بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكما قلت لكم لن أتعدى إن شاء الله في الساعة هذا إن وصلت إلى هذا الحد، حتى لا أطيل عليكم. هذا الأخ يسأل عن موضوع الأناشيد، وكثر السؤال عن الأناشيد، ولا أستطيع أتحدث فيها لما فيها من تداخل وتفاصيل، وأقف عند ذلك، فأعتذر من الأخ. هذا الأخ يقول: إحدى القبائل وضعت رسوم رمزية على كل فرد منها، ثم اجتمعوا لإقامة مسابقة وتخللها ولائم، هل تدخل هذه المسابقة في حكم القمار لأنهم استهموا فيها وهم أنفسهم المتسابقون؟ أولا أريد نبه مسألة يا أخوان، ثبت في الحديث الصحيح كما تعلمون حديث أبي بكر وغيره رضي الله عنه، لما سألنا النبي صلى الله عليه وسلم في أي يوم هذا، في أي شهر هذا، في هذا البلد، حتى قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. يا أخوان، الأخذ من الناس بدون حق لا يجوز إلا إذا كان تبرعا، سواء مجموعة، يعني مثلا يأتي حلقة من الحلقات ويقول على كل شخص يدفع هذا المبلغ الفلاني، وإلا الذي لا يدفع يطرد. قد يضطر البعض يدفع يعني إجبارا. أنا لا أتحدث عن لما ربما تضع عفوا الجماعة الخيرية رسوم مثلا، أو مدرسة رسوم معينة لمن يرغب أن يشترك، هذا فرق. لكن أن يؤتى على أفراد القبيلة ويقول كل فرد يجب عليه كذا، هذا ما يجوز إلا ما ورد في الشرع كالعاقلة لما يكون في دية. لكن الواقع الآن أن الديات يتحملها الأشخاص، يعني دية الخطأ، بينما هي على العاقلة. فأقول فرض أموال على الناس بدون رضاهم قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بالدماء والأعراض، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ففي تساهل الآن في أخذ من الناس بدون وجه حق، أو استخدام ضغوطات معنوية، كل هذا لا يجوز، ولا بد أن تكون بالتراضي. ولهذا لماذا جاء المكس من أعظم الذنوب؟ لأن أخذ الأموال الناس بدون حق، الضرائب وغيرها أخذ الأموال الناس بدون حق، فهي من المكوس التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي زنت ثم تابت، قال: تابت توبة لو تابها صاحبه مكس لغفر له. تصور من دليل عظم هذا الأمر، يعني أعظم من الزنا. وفي بعض الحديث: لو تابها 70 من أهل المدينة لسعتهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى عظم أخذ حقوق الناس بدون رضاهم، هذا باب خطير. أما موضوع هل هذا من القمار أو يقصد التسابق، يختلف، لا بد من إيضاح الصورة. الصورة التي ذكر الأخ مجملة، لأنه فرق بين أن تكون تؤخذ من مال ويتسابق أفراد، أو يكون نفس الذين أخذوا المال هم الذين تسابقوا، هذه فيها تفصيل، السؤال غير واضح فيها. الأخ يقول: اشتريت أرض وقدمت البنك الصندوق العقاري، ونويت أنه إذا خرج اسمي أن يبيع الأرض ثم أشتري أرض أخرى، فهل هذه عليها زكاة؟ نقول: أنت لم تشتريها للتجارة ولا تعد عرض تجارة، فأنت لا تستطيع أن تبيعها حتى يخرج اسمك كما حسب النظام حسب ما أعرف. ففي هذه الحالة لا تعد من عروض التجارة، ولكن إذا بعتها فبعض العلماء يقول تخرج زكاة سنة واحدة، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. يقول: في عندنا شخص في إحدى المدن ولد له ولد، وهذا الأخ من بلد آخر يعني من غير المملكة، فيقول ولد أنه مطهر، قال: طهرته الملائكة، هل هذا صحيح؟ كيف طهرت الملائكة؟ كيف عرف أن الملائكة طهرت؟ هذا غير صحيح، هذه خلقة. إذا كان فعلا كما يقول فعلا ولد مطهر والله أعلم. أنا ما أدري عن صحة الواقع، لكن نأخذ على فرض السؤال. لكن دعوة أن يقول طهرته الملائكة، هذا علم غيبي لا يجوز. هذه طريفة. الأخ يقول أن كلمة كويس كلمة، قال بعض العلماء أنها كلمة فصحى، لأن الكيس من دان نفسه. حقيقة رجعت للقاموس وما وجدت في هذا، لكن كلام الأخ ربما يكون قد تكون يعني فعلا مشتقة كويس، يعني لأن كلمة الكيس هو الجيد والعاقل تستخدم لعدة معاني كثيرة جدا، فقد يكون اشتقت منها والله أعلم، ولعل يرجع إلى المختصين أدق مني في هذه المسألة. هذا يقول عدد من الأخوة حتى في هذا المسجد معهم يكون الجوال على آية، وكم مرة نبهت أن هذا لا ينبغي، يجب أن يحترم القرآن، لأنه إذا كان على آية سيقطع الإنسان القرآن، وهذا من نوع من ما قصد الشخص، لكن أخشى أن يؤول ابتذال، وأيضا تخرج الآية في أماكن غير مناسبة، حتى إن بعضهم إذا ذا طبعا تكون في دورة المياه أعزكم الله، فأنا أقول لا ينبغي، بل بعض العلماء حرمها، أقول بعض العلماء حرم أن تكون رنة الجوال على آية، لكن لو كانت على غير ذلك شعر أو غيره لكان الأمر أيسر والله أعلم. هذا الأخ يقول لي تحفظ على أسلوبك في أنك إذا ذكرت بعض الأشخاص كنت أعتذر عن ذكر أسمائهم، فيقول أنا معك إذا كان في مقام النقد أنك لا تذكر اسمه، إذا كان باب المدح للثناء لماذا لا تذكر اسمه؟ طبعا هذا اجتهاد الأخ، لكن ليوجد نظر أخرى أحيانا، وهو يقول أنك بالذات الشيخ اللي تقول أنه عنده مشروع تدبر القرآن، هذا الأخ هو الذي طلب مني الشيخ أن لا أذكر اسمه، فمن حقي أن لا أذكر اسمه. فأحيانا قد يكون عدم ذكر الاسم لأسباب نعم معتبرة ومعينة، فيكون من المصلحة عدم ذكرها ولا حرج في ذلك. وبالمناسبة القرآن الكريم ما فيه من أسماء الأحياء حتى أسماء المنافقين ولا أسماء الصحابة إلا ذكر زيد عليه السلام، نعم باسم صريح زيد في قصة في سورة الأحزاب، مع أن كم وضع من ورد في القرآن من آيات في سبيل المدح لبعض الصحابة، ومع ذلك لم يصرح بأسمائهم، فلا يلزم حفظك الله. الأخ يقول ما هي المتون التي تنصح بها؟ هذا ما ينصح السؤال بالطريقة هذه، كل طالب يا أخوان له ما يناسبه، ظروفه بيئته مجتمعه البلد الذي هو فيه، فأما هكذا ما هي المتون المناسبة لا تناسب ولا أجيب على مثل هذه الأسئلة، ولك أنصح المربين أن لا يعمموا الكلام، لو جلس مع الشخص مع من يعرفه وأين يعيش فيفرق بين شخص يعيش في الرياض ولا في قرية من القرى، نعم، فشخص عنده عدد من العلماء أو ليس عنده أحد من العلماء، ملكات الأشخاص تختلف، قدراتهم تختلف، فلا أجيب على هكذا وأنصح بعدم الإجابة العامة إلا في ثناء عام والله أعلم. يقول المعروف أن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء إلى مسجد وجماعة يصلون يصلي معهم تكون له نافلة، هذا صحيح، قال فلا تفعل إذا جئت ومصلون كما في الحديث، نعم فصلي معهم فإن لك نافلة إذا صليت في رحلك، لكن نقول نحن إذا جئنا الاستراحة عندنا نحن في استراحة وجدنا ناس يصلون إحنا قد صلينا نصلي معهم، لا حكم الاستراحة يختلف عن حكم المسجد، هذا حكم من المسجد، لأن المخالفة في المسجد لا، إذا رأينا شخص جالس في آخر الصف مثلا والناس يصلون يصير استغراب لماذا لم يصلي، فبينما في الاستراحات قد يدخلون دفعات أحيانا أو في الأماكن البر كل من وصل مثلا صلى، فهذا ما أحد يقول أنك تصلي معهم على سبيل الوجوب، لكن لو قام إنسان وتنفل أو تصدق على بعضهم هذه مسألة أخرى، فيختلف حكم المسجد عن غيره. هذا أخ يقول قد توفي أقرب الأصدقاء إلى قلبي أثر حادث وأثر في كثيرا، فأطلب منك أن تدعو له بالمغفرة والرحمة، أحد الأخوان الموجودين هنا وأعرفه، نسأل الله جل وعلا أن يغفر له ويرحمه وأن يجبر مصيبة أهله وأن ينزل السكينة على أهله وعلى زملائه وأن يعوضهم خيرا، وندعو له بالرحمة ما دام من أهل الخير والصلاح، والله المستعان. يعني هذه الحياة يا أخوان لا أدري أحدنا متى يلقى الله جل وعلا، ليست الكبيرة والصغيرة، هل استعدينا للموت؟ نصلي أحيانا على جنائز في مسجد الراجحي على 10 جنازة 12 جنازة وكأن مهمتنا نصلي على الجنائز، ما يحس الإنسان أنه في يوم اليوم قد هو الذي يصلى عليه. كم من الناس مات فجأة في فراشه، كم من الناس مات وهو في صلاته، كم من الناس وهو في سيارته في لحظات، حقيقة كفى بالموت واعظا. يحدثني أحد الأخوة يقول أننا كنا عند الإشارة فأقفل يقول ففتحت الإشارة فتحرك الذي أمامها، لما تحرك يقول أمتار فقط حتى حددت المكان وأعرف المكان، يقول توقف، بدأ الناس الله المستعان يعني تعرفون ضرب البوري، ضرب بوري يعني بشكل غير عادي، واحد وقف إذا وقفت انتظع وقد مات رحمه الله، تحرك معهم عند الإشارة ثواني يعني ما هناك شيء. أحد الأشخاص كان ذاهب إلى بأولاده سبحان الله في منطقة الجنوب منطقة جبلية، رجل فاضل صالح رحمه الله، فهو ماشي في الطريق مع أولاده وعائلته، كان فوق يعني جبال شاهقة الحقيقة، طبعا مع الطريق هو لكن كان مرتفع الخط. فسبحان الله وقف على جنب، قال أولاده ليش؟ قال خير إن شاء الله. يقول لما وقف تماما أضعت رحمة الله أنه ما مات، طبعا هو يقول فضل من الله وكرامه له، الموت ما تدري متى يأتيك الآن. فاستعدادنا للموت الحقيقة الله المستعان. الأخ يقول هل طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة؟ نعم طلقها، وورد أنه جاء جبريل وأمره بأمر الله جل وعلا أن يعيدها مراعاة لوالدها عمر رضي الله تعالى عنه. يقول هل الجماعة الثانية في المسجد تعادل الجماعة الأولى؟ لا لا، ليست الجماعة الثانية كالجماعة الأولى، في فرق بين الجماعة الأولى. الجماعة الأولى أفضل، تفضل لقديمها ولكثرة جماعاتها ولغير ذلك أو عدد الأفراد. هذا إيش تسأل عن بطاقة سوا وبيعها؟ ما أعرفها، فأعتذر عن إجابة عن شيء لا أعرفه. هذا الأخ يقول إن والدي تزوج زوجة ثانية، وذكر أمور ما أحب أذكرها يعني بسبب الزواج وقبل الزواج وماذا، لكن يقول والدي يصر علي إلا أن أذهب إليها، ولو ذهبت إليها لحدث مشكلة مع والدتي. ثم ذكر أن هذه المرأة ليست من أهل الصلاح، يعني تزوجها والده ليست من أهل الصلاح كما يقول في سؤال أنا لا أذكر. فيقول هل يجب علي طاعة والدي؟ أقول لا، في هذه الحالة لا يجب، لكن عليك أن تحسن لوالدك وأن ترفق به وأن تقنعه لماذا أنت معتذر عن الذهاب لهذه المرأة، لأنه سيترتب عليها مفسدة مع والدتك وأيضا مع الأسباب التي ذكرها. نعم الأخ، الأخ يقول تأتيني أموال للصدقة والزكاة وأقوم بالتحويل من حسابي الخاص وأجعل هذه الأموال بعينها في محفظة البنوك. هذا باب خطير، كثير من الأخوان عندهم أموال للمسلمين وأدخلوها في أسهم أو غيرها فذهبت. هذه أمانات يا أخوان، هذه أمانات، يعني تعجبوا كلام الفقهاء والله عجيب جدا. يقولون لو أنك وجدت رزمة من الأموال مفقودة، يعني لنقول 1000 ريال على 50 ريال أو 10 ريالات، ثم أخذت كما هي ثم فقدت منك بدون تعدي ولا تفريط، يعني سرقها مثلا سارق بدون تعدي ولا يقول لا تضمن، لكن يقولون لو فكيتها فقط أو أخذت ريال منها تضمنها. فكيف هذا اللي حولها لحسابه ويدخلها في أسهم؟ فهذا الأخ نقول قد يدخل في باب التفريط، وحدثت قضايا كثيرة فلا أنصح. يجب الذي يؤتمن على هذه الأموال يجعلها منعزلة ويحفظها حفظ كامل، فإن حدث لها شيء لا يتحمله. نعم. هذا يقول الصور على البيجامات ومفارش النوم ما حكمها؟ ذكر العلماء قاعدة، قالوا إذا كانت الصورة تهان فالأمر فيها يسير، مثلا توطى أو في مفارش النوم، يعني مفارش النوم نوعين، في مفارش النوم محل إكرام وفي مفارش النوم محل إهانة. فالمقصود إذا كانت الصور القاعدة محل إهانة فقالوا الأمر يعفى عنه، أما إذا كانت محل تكريم، واحد يضع صورة على صدر ابنه ولا على ظهره أو ابنته، كما قلت لكم عن الذي في الحرم رأيت أمام عيني في المسعى مغني وأيضا معه آلة العود ورجل فاضل واضح من صلاحه وأهله ومعه ابنه فوق 10 سنوات تقريبا ومع ذلك عليه هذا اللباس، فلما نبهته فإذا وكأنه نبه من غفلة ما انتبه. كيف تضع صورة مغني وأنت في الحرم؟ ما أنزل في خارج الحرم، فكيف في الحرم صورة على ظهر ابنك؟ فيجب نحذر هذا البلاء الذي عم، ودعوى البعض أن ما توجد بدال غير صحيح. نعم. يقول متى يحسب ثلث الليل، من المغرب أو من العشاء؟ في خلاف، والراجح أنه من العشاء والله أعلم، وسبق أن تعرفت لهذا أذكر قديما في الحديث. هذا يقول من دخل مسجد والجماعة في التشهد الأخير وصلى معهم ثم سمع جماعة جديدة، هل يعدل عن نية يجعلها سنة ثم يسلم ويذهب؟ نعم. الأول أنا أقول لإخوان، من جاء لمسجد ووجدهم في التشهد الأخير ويغلب على ظنه أنه توجد جماعة جديدة لا يدخل معهم. إن كان لا يقول ما أدري، مسجد لا يعرفه واخشى عاد أن تفوته فادخل معهم. فإن سمع جماعة جديدة قال العلماء إن كان لم يركع يعني لم يتم ركعة فليقطعها، إن كان أتم ركعة يتمها نفلا ويلحق الجماعة الجديدة فهو أفضل له. هذا الأخ يقول أنا أشتري سلعة مثلا من صاحب الدكان وأعطيه 50 ريال وأقول ليس عندي صرف، هذه 50 ريال وأشتري من السلعة ب100 ريال أو عفوا ب10 ريالات، الباقي أقول في الحساب أو آتيك فيما بعد. هذا يختلف عن الصرف، هذا لا يعتبر صرفا، تختلف عن القضية التي قلت قبل الصلاة. يعني أنت الآن جئت لصاحب البقالة واشتريت منه لبن وأعطيته 50 ريال، قال ما عندي رد، إما أن يقرضك أو تقرضه الباقي، يصبح قرض وليس في حكم الصرف، لأن هذا لا يعد صرفا والله أعلم. تختلف عن الصورة الأولى. هذا أخي يسأل عن قضية واحد عنده عمارة وتوقف، السؤال غير واضح فأعتذر عن الجواب، بعض الأسئلة تكون غير واضحة. انتهينا، ما بقي إلا سؤال أو سؤالان. هذا أيضا يسأل عن قضية بيع السيارات والتقسيط، لا أحب الإجابة في هذا. لماذا يا أخوان؟ بعض الأخوان يأخذ إجابة مجملة من بعض طلاب العلم ويقول أفتاني فلان. تختلف البنوك في ضوابطها وفي شروطها، بعضها حرام ربا صريح، يضعون بينهما حريرة كما قلت لكم في الدرس الماضي والذي قبله في قضية الحديد في بعض البنوك. تقول أريد منك تمويل تورق، يقول عندنا حديد، أبغى حديد ولا شيء، كم الحديد؟ يقول والله 100 طن نبيعها عليك مثلا، كم تريد أنت؟ أصلا أسأل كم تريد أنت فلوس، ما هو كم تريد طن حديد. تقول أريد 100,000، عفوا 100,000 ريال، يقول نعطيك مثلا 50 طن حديد من الزين، تريد قرض؟ نوقع عليك يصبح ب 150,000 الطن 3,000، ثم نشتري منك ب2,000 ريال نقدا. هو يخرج، هو دخل يريد 100,000 وخرج معه 100,000 على 150,000، لا حديد ولا غير حديد. وإن أفتاك الناس وأفتوك. فبعض صور المعاملات في البنوك حقيقة، وقد سمعت أحد كبار بل عدد من الاقتصاديين والمتخصصين يقول هذه صور ربا، لكن فيها الحيلة غير المشروعة، بينهما حريرة كما قال السلف، أن يجعل بينهما حريرة. أما التورق المشروع فله ضوابطه وله فتاواه المعروفة، وهو جائز على القول الراجح والله أعلم بالضوابط. هذا ما يتعلق في الأسئلة عموما، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في لقائكم، ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. نحن انتهينا الآن من القراءة، لأني رأيت لو بدأنا في مسألة لن نستطيع أن نتمها، صعب الانقطاع عدة أشهر، فسأدخل بعض المسائل في المبايعات وربما تتعلق بالربا أو غيره، سأختار بعض المسائل التي حررها العلماء ونحتاج إليها، كما قلت لكم عن السحب من بعض مكائن الصرف أو نحو هذه المسائل. وهذا أدعو للقاء القادم والذي بعده بإذن الله، ونكمل أيضا قصة شعيب لأن فيها وقفات مهمة جدا لم تنتهي بعد، سنكمل فيها هذا الموضوع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.